بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا الشبهة الأخيرة في الدرس السابق وهي أنهم يستدلون على جواز الاستغاثة بالأموات بإيش؟ بقصة جبريل واعتراضه لإبراهيم حين ألقي في النار. هل لك حاجة؟ فما هو وجه الدلالة؟ نعم، لو كانت شركا ما عرضها عليه، فعرضها عليه يدل على إيش؟ على الجواز. فعرضها عليه يدل على الجواز. طيب، والجواب من وجهين. الوجه الأول نعم ليس لها أصل وإنما هي من الإسرائيليات. طيب، هذا الوجه الأول أنها ليس لها أصل وإنما هي من الإسرائيليات. طيب، وعلى فرض صحتها فما هو الجواب؟ نعم، أن جبريل عرض عليه أمرا ينفعه به وهو حي حاضر قادر عليه، فإنه كما وصفه الله عز وجل بأنه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يرفع الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو يرفع إبراهيم إلى السماء أو يأخذه إلى مكان آخر لفعل. نعم، فهم يعني ماذا هؤلاء المشبهة؟ أتوا من جهلهم بالتفريق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة. طيب، والمصنف شبه حال إبراهيم وحال جبريل بحال من بغني يعرض مساعدته على رجل محتاج أن يسلفه أو أن يهبه ويعطيه عطية، فيأبى ذلك المحتاج توكلا على الله وصبرا حتى يأتيه الرزق من الله عز وجل بتكسبه وبأسباب يفعلها مما أذن الله عز وجل بها. ولو أنه قبل، هل يعد مشركا؟ جواب لا، لكن الكمال أنه يستغني عن الخلق ما دام أنه يستطيع ذلك. وذكرنا أن في هذه القصة لو صحت أن فيها إيش؟ فيها دليل عليهم أن إبراهيم لم يلتفت وإنما تعلق قلبه بالله عز وجل وتوكل على الله، ولهذا في الصحيح أنه قال ماذا؟ الصحيح إيش قال إبراهيم عندما ألقي في النار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا في الصحيح أنه قال حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. فها هو إبراهيم متعلق بالله عز وجل في هذا الكرب الشديد وهذا الخطب الجليل. نعم، وإذا صحت القصة وعرض الآن جبريل مساعدته ومع ذلك لم يلتفت إليه وإنما متعلق بالله عز وجل، فهذا دليل على عظم تعلق قلبه بالله. فكان ينبغي عليكم أن تقتدوا وتتأسوا بإبراهيم، لا أن تنتزعوا دليلا على ماذا؟ على الفزع لغير الله عند المصائب والشدائد. نعم، وذكرنا أن في هذه القصة أنه قال لما قيل له فسر ربك قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، وأن بعض المبتدعة أخذوا من هذا أنه لا يلح على الله بالدعاء ولا يكثر على الله بالدعاء، فإن هذا فيه اتهام لله عز وجل أنه لا يعلم، يكفيه ما يراه من حالك وما يعلمه من حالك يكفيه ويغنيه عن ماذا؟ عن سؤالك له. هل هذا كلام صحيح؟ الكلام ليس صحيحا. نعم، الكلام ليس صحيحا، وإنما الله عز وجل إيش؟ يحب الذي يكثر عليه بالدعاء ويلح عليه بالدعاء ويسأله ليلا ونهارا ومرارا وتكرارا، الله يحب ذلك، لأن الدعاء إيش في نفسه؟ عبادة. فأنت عندما تدعو الله عز وجل تستشعر هذا وتستحضر هذا أنك تعبد الله، قطع النظر أجاب سؤالك أم أخر الإجابة أم يعني حصل لك ماذا يعني ما جاء في الحديث من دفع بلاء بقدر ما سألت، قطع النظر عن هذه الأمور. فدعاءك نفسه ماذا هو إيش؟ هو عبادة لله تبارك وتعالى. نعم، فهذا الكلام ليس بصحيح تحسبي من سؤالي علمه بحاله، بل اسأل، بل اسأل حتى في أبسط أصغر الأمور. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم في بعض النسخ هو أصوب في مسألة. ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة. قال: ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. طيب، كما مر معنا في بداية الكتاب أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا الكتاب مقدمة، ثم ذكر 12 شبهة على نسخة على بعض النسخ، و14 شبهة على بعض النسخ الأخرى، ثم خاتمة. ونحن في الخاتمة نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. قال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، أي تفهم هذه المسألة العظيمة مما تقدم من الأجوبة على الشبهات السابقة. فإنك لو تأملت الأجوبة على الشبهات السابقة لرأيت ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أن التوحيد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل بالجوارح. نعم، وهكذا بالمقابل الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون ماذا؟ بالعمل. وحتى الشك هو راجع للاعتقاد، لأنك ما الشاك لا يستقر على الشك، وإنما إما أن يقول أمره إلى أن يعتقد. نعم، فيعني هذه المسألة مفرقة في الأجوبة ماذا المتقدمة، فهو جاء هنا وجمعها لك لعظم شأنها ولأنها مهمة. تعالى من باب إيش؟ من باب النشر. من باب النشر إيش؟ واللف. نشر هذه المسألة في تلك الأجوبة، أنه لابد أن توحد الله عز وجل بقلبك، تعتقد أن الله المستحق للعبادة وتكفر بما يعبد من دون الله، تتبرأ من عبادة ما سوى الله وتكفر بالطاغوت. نعم، وهي تنطق بلسانك وتعمل بإيش؟ بجوار. هذه المسألة مفرقة في الأجوبة السابقة، ثم جاء لفها لك هنا في هذا الموضع وأفردها في بهذه الخاتمة، وفي هذه الخاتمة لماذا؟ لعظم شأنها، لأنها تفرق بين الموحد والمشرك، بين الكافر والمؤمن، بين ماذا؟ المؤمن والمنافق، لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. أن بعضهم قد ربما يقول: يكفي الإقرار، يكفي أني أعتقد، يكفي أني أنطق في كوني موحدا. لا، ما يكفي، يقع الغلط فيها. نعم، يقع الغلط فيها. قال: فنقول، إذن هنا أفردها لعظم شأنها، وحتى يعني ماذا، وجمعها هنا مع أنه فرقها في الأجوبة المتقدمة حتى تستوعبها تفهمها وتتضح لك تحفظها وتحفظها. قال رحمه الله: فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. إذن هذه مسألة مجمع عليها عند من؟ عند أهل السنة. هذه المسألة مجمع عليها عند أهل السنة، لابد حتى تكون موحدا لابد أن يكون التوحيد بالقلب واللسان والعمل. لابد أن تعتقد بقلبك، قلنا أن الله هو المستحق وحده للعبادة، وتعتقد بقلبك ماذا؟ الكفر بالطاغوت والبراءة مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا تنطق بلسانك، تنطق بلسانك لا إله إلا الله ما دمت لست بأخرس، نعم، فتنطق بلسانك. وهكذا إيش؟ تعمل بجوارحك فتفرد الله عز وجل بالعبادة من صلاة وصيام وذبح ونذر واستغاثة ودعاء وتوكل إلى آخره، حتى تكون إيش؟ موحدا. قال: فإن اختل شيء من هذا، أي من هذه الثلاثة، عرف بقلبه لكن لم يعمل لا بجوارحه ولم ينطق بلسانه، هل يعد موحدا؟ جواب لا. قال بلسانه لكنه لم يعتقد بقلبه، هل يعد موحدا؟ جواب لا. قال بلسانه وعمل بجوارحه لكنه لم يعتقد بقلبه، هل يعد موحدا؟ جواب لا. اعتقد بقلبه وقال بلسانه لكنه لم يعمل بجوارحه، هل يكون موحدا؟ جواب لا. اذا فان اختل شيء من هذه الثلاث الامور قال لم يكن الرجل مسلما بل هو كافر. ان اختل واحد من هذه الامور فهو ماذا؟ فهو ليس بمسلم اي كافر. اذا هذه المساله مجمع عليها عند من؟ عند اهل السنه، انه في التوحيد لابد من اعتقاد ولابد من قول ولابد ايش؟ من عمل. الآن يمثل، الآن بدأ يمثل الآن يعني في اختلال شيء من هذه الثلاثة. قال فإن عرف، هذا الآن تمثيل في اختلال واحد من هذه الثلاثة. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. إذن إذا عرف الحق وعرف التوحيد وأنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن هذا الذي جاءت به الأنبياء هو الحق، لكنه ماذا؟ لكنه لم يعمل به، لا قال بلسانه ولا عمل بايش؟ بجوارحه. فهذا ايش؟ فهذا كافر معاند، وكفره كفر عناد واباء واستكبار، كفر عناد واباء واستكبار. اذا كفر العناد والاباء والاستكبار هذا يكون بعد ايش؟ هذا يكون عن ايش؟ عن معرفة بالحق، عن معرفة بالحق. وهذا الذي عليه ائمة الكفر، أئمة الكفر على هذا، أنهم عرفوا الحق وعرفوا التوحيد، نعم، وعرفوا أن ما جاءت به الأنبياء هو الحق، ومع ذلك أبوا واستكبروا وعاندوا. مثل من؟ قال كفرعون. ففرعون عرف الحق، قال الله عز وجل: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا إيش؟ رب السماوات والأرض. لقد علمت، تاء هذه تاء تعود على من؟ على فرعون. لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات هذه إلا رب السماوات والأرض بصائر. وهكذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نعم. ففرعون عرف الحق وعرف أن ما جاء به موسى هو الحق، لكنه أبى واستكبر وعاند، نعم. فمعرفته هذه هل تكفيه أو تغني عنه شيئا؟ جواب لا. وهكذا إبليس عرف الحق، نعم نعم، يخاطب الله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فكفره كفر إيش؟ عناد وإباء واستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لكنه يعرف الحق ولا ما يعرف الحق؟ يعرف الحق. وهكذا أيضا صناديد الكفر، يعني ماذا في قريش؟ أيضا عرفوا الحق، عرفوا صناديد الكفر، أئمة الكفر في قريش كأبي جهل وكعقبة وعتبة شيبة، هؤلاء أئمة الكفر عرفوا الحق وأن ما جاء به النبي عليه السلام هو الحق. لهذا قال إنهم كانوا إذا قيل لهم إيش؟ لا إله إلا الله إيش؟ يستكبرون، يستكبرون. حتى قال أبو طالب: كيف تعلو مؤخرتي إيش؟ رأسي عند إيش؟ عند السجود. انظروا إلى هذا الفهم، كيف تعلو مؤخرتي رأسي؟ نعم فيأبى ويستكبر. نعم فهؤلاء أئمة الكفر على هذا أنهم عرفوا إيش التوحيد لكنهم لم يقولوا بألسنتهم ولم يعملوا بجوارحهم، فهم كفار كفر عناد وإباء واستكبار. وهكذا اليهود، وهكذا اليهود عرفوا الحق يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك ما أسلموا. إذن فالمعرفة هنا حصلت، لكن إيش الذي اختل؟ العمل والنطق. قال رحمه الله تعالى: وهذا يغلط فيه كثير من الناس. هذا المقام مقام التوحيد، مقام التوحيد أنه بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب الاعتقاد والقول والعمل. هذا يغلط فيه كثير من الناس. نعم يقولون هذا حق، يعني أن إفراد الله بالعبادة حق، وأن هذه الأمور من ذبح ونذر لا تجوز إلا لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغير الله، هذا حق ونحن نفهم هذا، يفهمون ونشهد أنه الحق. نشهد أن يعني هذا قيل للشيخ محمد رحمه الله تعالى: أنت ما جئت به من دعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك هذا كله حق، نفهم هذا ونشهد بهذا، لكن انظر، لكن لا نقدر أن نفعله، لا نقدر أن نفعله، لا نقدر ماذا؟ أن نتبرأ مما يعبد من دون الله، وأن نكفر بالطاغوت، وأن نكفر بما يعبد من دون الله، وأن نترك الشرك، ما نقدر. ليش ما تقدرون؟ قالوا: لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. انظر لهذا العذر، لا نستطيع نعم أن نفعل ذلك ما جئت به من ترك الشرك وماذا الإنكار على هؤلاء، وأنه يجب أن نتبرأ من عبادة ما سوى الله عز وجل. نعم مع معرفتنا أن هذا حق، لكن ما نستطيع أن نفعله. لماذا؟ حتى نعيش، حتى نعيش مع قومنا. فإن لو قلنا لهم يعني هذا لابد أن نكفر بما يعبد من دون الله وأن نترك هذا الشرك وأن هذه الذبح وهذه النذور وهذه القرابين وهذا العكوف وهذا الطواف وهذا التمسح بقبور الأولياء أن هذا شرك ولابد أن نكفر به ولابد أن نتركه ونتبرى منه، نعم سيقوم علينا الناس وستسقط مكانتنا ونفقد ماذا؟ يعني دنيانا، وهكذا يتضرر أولادنا. فانظر، من أجل أن يعيشوا مع قومهم وحتى لا يقوم عليهم قومهم وافقوهم على إيش؟ وافقوهم على الشرك. قال: إلا من وافقهم على إيش؟ على عبادة غير الله تبارك وتعالى. نعم فانظر إلى هذه، قال: وغير ذلك من الأعذار. إذن تركهم للتوحيد هل كان عن جهل؟ الجواب لا. تركهم للتوحيد، إيش التوحيد يا أخوان؟ ضع في بالك إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دون الله، ضع في بالك هذا، هذا هو التوحيد. نعم فماذا تركهم للتوحيد؟ ما هو لأجل جهل؟ لا، ما هو لأجل جهل، إنما لأجل دنيا. لأجل إيش؟ لأجل دنيا يحافظون عليها. وعندنا ماذا؟ قصة هرقل، قصة هرقل. هرقل عرف الإسلام بل كاد أن يسلم، وسأل أسئلة عظيمة سألها أبا سفيان، واستنبط من تلك الأجوبة فوائد عظيمة، نعم تدل على أن الرجل ذكي إلى حد بعيد، واستخلص أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، حتى قال: لو أني أصل إليه لغسلت قدميه. لكن مع ذلك إيش؟ ما أسلم. إذن عرف معرفة تامة، لكن هل أسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ إيش الذي منعه؟ جهل؟ لا، الملك، الحفاظ على الملك والجاه والدنيا، الحفاظ على الجاه والملك والدنيا والرئاسة. فلأجل ذلك آثر هذا الفاني على الباقي. قال: ولم يعرف المسكين، ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر، انظر أريطح عند تحت خطان أو تحت خطين، أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. أن عندنا أئمة كفر، عندنا عوام، عندنا أئمة كفر، عندنا عوام. فأئمة الكفر الذي يمنعهم من دخول الإسلام أو يمنعهم من التوحيد قد يكون ماذا؟ العناد والاستكبار والإباء وإيثار ماذا؟ الدنيا على الآخرة. وعندنا عوام يلحقون بأئمة الكفر بالكفر، لكن ماذا قد الذي يعني ماذا منعهم من التوحيد؟ ما هو؟ الجهل أو التعصب، الجهل والتعصب والإعراض. نعم، تفرق هنا كلام المؤلف رحمه الله الدقيق، أن أئمة الكفر كان كفرهم عن إباء واستكبار وعناد وإيثار للدنيا. قال أن ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. فانظر في أبي طالب، أبي طالب نعم يعني عرف الحق حتى قال في قصيدة له: ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصيدة: ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا. انظر، قد عرفت أنه من خير أديان البرية دينا، وعرفت دينا، قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. إيش الذي منعك يا أبا طالب؟ قال: لولا الملامة إيش وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة يلومني القوم ويسبونني، انظر، سيفقد إيش؟ سيفقد مكانته، سيسقط خلاص، ما عاد سيد قريش. فلأجل هذه المكانة حافظ عليها. فماذا؟ وهكذا قلنا الكبر أيضا، لما قال: أتعلو مؤخرتي رأسي؟ نعم، الكبر والإباء، وهكذا إيثار الدنيا، الرئاسة، الجاه. فكان كفرهم عن ناتج عن ذلك، وإلا ما كان عن جهل، بل كانوا يعرفون الحق. قال: أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وانظروا يا أخواني في الله، يعني الله عز وجل توعد من لم يهاجر، توعد من ظل يساكن المشركين وهو لا يستطيع عيش، وهو لا يستطيع عيش أن يظهر دينه. توعد المسلم الذي لا يستطيع أن يظهر دينه ويساكن المشركين، إذا لم يهاجر مع قدرته توعده بإيش؟ بجهنم وساءت إيش مصيره. فكيف بالذي يوافقهم على إيش؟ هذا مؤمن مسلم، ما يوافقهم على شركهم، وإنما ما يستطيع يظهر دينه، لا من صلاة لا من أذان لا إلى آخره. وساكن المشركين هو مؤمن موحد، ما يوافقهم على، لا يذهب عند القبور ولا يذهب عند الأولياء ولا يذهب عند الأصنام، وإنما هذا جالس في بيته لكنه ما يستطيع أن يظهر دينه، وهو قادر على الهجرة. فتوعده الله عز وجل بإيش؟ جهنم وساءت مصيره. فكيف بالذي يوافقهم على إيش؟ على شركهم، يذهب معهم عند الأولياء وعند القبور ويشاركهم في أفعالهم. قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير، يعني اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ايش الآفة؟ ايش آفتهم؟ لماذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا؟ ايش؟ من اجل الدنيا. نعم، من اجل الدنيا. ممكن يحل الحرام ويحرم الحلال، يحل الشرك ويحرم التوحيد، من اجل ايش؟ من اجل ثمنا قليلا، من اجل الدنيا. قال: وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناهم. إذن هناك من يعرف الحق لكنه لا يعمل به، لا يقول به ولا يعمل به، إثارا ليش؟ للدنيا، للفاني نعم العاجل على الباقي الآجل. نعم، هكذا قوله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تعلمون وأنتم تشهدون. إذن يعني ماذا هذه يغلط فيها؟ نعم، كثير من الناس قد يقول هذا يعرف الحق وهذا يقول يعني يعتقد الحق، لكنه تجده يوافق المشركين على أفعالهم، يفعل معهم، يذبح لغير الله ويعني ماذا يطوف بالقبور ويتمسح بها ويتبرك بها، ثم يقول هذه مجاملة من أجل أن تبقى دنيانا وتبقى رئاستنا ويبقى الجاه ويبقى نعيش في أقوامنا نحن وأولادنا. فهذا كافر، هذا ايش؟ فهذا كافر. قال: فإن عمل بالتوحيد، هذا مثال ثاني الآن، لأن مثال الأول ماذا؟ من عرف ولم يعمل، لا مثال ثاني. قال فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق. إذا عمل ولم يعتقد يعني كان باطنه خلاف ظاهره فهذا يسمى هذا النفاق. ما هو النفاق؟ أن يكون الباطن خلاف إيش؟ الظاهر، أو مخالفة الباطن للظاهر. ها؟ أيوة، مخالفة الظاهر للباطن أو مخالفة الباطن للظاهر، هذا هو النفاق. هو قسمان، نفاق اعتقادي وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، نفاق اعتقادي هذا الكفر، هذا النفاق الأكبر المخرج من الملة، وهو مذكور في القرآن، مذكور في القرآن والنفاق الاعتقادي، مذكور في القرآن والنفاق إيش؟ الاعتقادي، مخالفة الباطن للظاهر يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنفاق عملي كالمذكور في حديث آية المنافق 3 و4، إذا حدث كذب وإذا تمن خان إلى آخره. فهذا نفاق عملي لا يكفر صاحبه، نعم، وإنما هو على هذه الخصلة من خصال المنافقين الذميمة. طيب، إذا النفاق الاعتقادي والمذكور في القرآن، والنفاق العملي مذكور فين؟ السنة. قال فإذا عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. ليش شر؟ قال كما قال تعالى، انظر هذا تعليل، وهو شر من الكافر المنافق، وهو شر من الكافر الخالص كما قال تعالى. هذه كاف، كاف التعليل يقولون، يقولون فيها كاف التعليل، أي لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا ينفعك الكاف للتعليل، مثل قوله عز وجل ها واذكروه كما إيش؟ كما هداكم، واذكروه كما هدا، واذكروه لأنه هداكم. وهكذا في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش؟ كما، أي لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال هو شر من الكافر الخاص. ليش؟ لأن الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا هم تحت إيش؟ تحت الكفار، تحت الكفار. نعم، الكافر يعني جاء الكفر من وجهه، لا دلس ولا ماذا ولا كذب، لكن هذا المنافق ملبس مدلس، نعم، يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فكان شرا من الكافر الخالص، فلهذا كان في الدرك الأسفلي من النار. قال وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق. يعني تبين، يعني مسألة طويلة هي مسألة التوحيد والإيمان والإسلام، أنها قول وعمل واعتقاد، هذه مسألة كبيرة عظيمة تفرقت يعني الفرق بسببها. مسألة التوحيد والإيمان والإسلام أنه قول وعمل وماذا واعتقاد. قال تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، فإن أكثرهم إلا من رحم الله لم يكملوا هذه الثلاثة. فتجده إما أن يعرف بقلبه ولا يعمل ولا ينطق، وإما أن ينطق ولا يعتقد، وإما أن يعرف ويعتقد ولا يعمل، وإما أن يقول وينطق ويعمل لكنه لا يعتقد. الصور، أنت انظر إذا اختل شيء من هذه الثلاثة، إذا اختل شيء من هذه الثلاثة، يعني كم تطلع الصور؟ إذا اعتقد بقلبه لم يعمل بلسانه ولم يقول بلسانه ولم يعمل بجواره، هذه صورة. صورة ثانية إذا اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل بجوارح. الصورة الثالثة إذا اعتقد بقلبه وعمل بجوارحه ولم يقل بلسانه، وليس هناك مانع من القول. فهذا إيش؟ تنظر إنسان يعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه لكن ما قال لا إله إلا الله، هل هذا مسلم؟ ها؟ هذا مش مسلم. لابد تنطق بالشهادتين، لابد تنطق بالشهادتين، ما لم يمنع هناك إيش؟ مانع من خرس أو ما شابه ذلك. إذا قال بلسانه واعتقد وعمل بجوارحه لكنه لم يعتقد بقلبه، أيضا اختل أحد هذه الثلاثة. إذن أكثر الناس لم يكملوا هذه الثلاثة الأمور. قال ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنيا أو جاهه أو ملكه. وانظر هنا جاء بشيء عام، ترى من يعرف الحق. المسألة الأولى إيش؟ التوحيد. هنا الحق يشمل التوحيد ويشمل إيش؟ غيره من الأمور التي هي حق. قال ويترك العمل لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه. قلنا هذا مثل من؟ من الذي يترك التوحيد لخوف دنياه أو جاهه أو ملكه؟ مثل من؟ مثل هرقل، مثل فرعون، مثل أئمة الكفر في قريش. نعم، لأجل دنياه، مثل أبي طالب. نعم، وهكذا أيضا هناك من يترك الحق، نعم، سواء كان حتى لو كان غير التوحيد، قد يترك القول بالحق لأجل ماذا؟ دنياه، لأجل دنيا أو شيء من هذه الأمور الدنيوية. وسبحان الله يذكرني هذا بالفتن التي تجري في المسلمين، أو تجري لا سيما في السلفيين. نعم، تأتي الفتنة بعد الفتنة، كثير من هؤلاء الذين انقلبوا مع هذه الفتنة أو تلك، تجدهم ما الذي منعهم من قول الحق والرجوع إليه؟ ها، الدنيا، شيء من الدنيا، ربما مساعدة أو ربما كفالة طالب علم، يعني يبتزه بهذه الكفالة. إذا رحت مع العلماء الكبار، شوف نحن بنقطع عليك إيش؟ المساعدة. فيترك قول الحق والعمل به من أجل إيش؟ من أجل الدنيا. هذا كثير يا أخوة، كثير من سقط في هذه الفتن، نعم، سقط من أجل المحافظة على إيش؟ على دنيا. انظر هذا الذي أقرت وثيقة الكبر، من أجل إيش؟ من أجل يبقي على مركزه وعلى طلابه، تبقى دنيا، تبقى دنيا، يعني مصالح دنيوية. نعم، وإلا إيش الفائدة تتعلم العلم؟ أنه إيمان بالله وإفراد الله وكفر بالطاغوت، أين كفر بالطاغوت؟ أين إنكار المنكر؟ أين يعني ماذا نعم القيام بأمر الله عز وجل من جهاد الأعداء وإلى آخره مما جاء به ديننا؟ لكن من أجل أن يبقي على دنياه، نعم، وقع ما وقع من تلك الوثيقة. إذا المحافظة على إيش؟ على جاه، على رئاسة، على مكان. ولا أخي حب، انفق بجلدك، والله سيجعل لك مخرجا ويعوضك عما فاتك وما تركته لله تبارك وتعالى. كما قلنا، الله أنكر على من ساكن المشركين مع قدرته على إيش؟ على الهجرة، ولم يوافقهم ولا أقرهم ولا كتب لهم يعني شيء مما يجيز لهم أو يعني يشهد لهم بصحة إيمانهم وتوحيدهم، مجرد مساكنة. نعم، ومع ذلك توعده بجهنم وساءت مصيره. فكان الذي يوافقهم ويقرهم ويقول من أجل ماذا؟ أن تبقى مركزي ويبقى كرسيي وتبقى يعني أعلم وأفتي وإلى آخره. فانظروا، إذا تأملت هذا الكلام، كلام دقيق وكلام مفيد عظيم، أن هناك من يترك الحق لأجل إيش؟ خوف دنيا، تذهب عليه دنياه، يذهب عليه جاهه، يذهب عليه منصبه، يذهب عليه كرسيه، يذهب عليه ماذا؟ مكانته عند الناس، فيوافقهم على ما هم فيه من إيش؟ من باطل. قال وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، يعني هذا من؟ هذا المنافق. ترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، هذا هو المنافق. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه، إذا هو لا يعرف، هذا خطير إخواني في الله. كثير من الناس تأتي تسألهم، يكون يصلي معك ويكون يصوم معك ويحج ويعتمر ويزكي، لكن ما عنده في قلبه، هذه مسألة لا من نكررها، ما عنده في قلبه كفر بالطاغوت، ما عنده في قلبه تبرؤ مما يعبد من دون الله، ما عنده في قلبه بغض لما يحصل عند قبور الأولياء. تأتي زيارة العدروس، تأتي زيارة الهاشمي، تأتي زيارة من علوان، تأتي زيارة قبل القبور، فتجده ما عنده البغض، بل إذا سئل يقول لك الله أعلم هذا قال، هل الذي يفعله صحيح أو مش صحيح، أو ما تجد عنده هذا الكفر بالطاغوت. فماذا؟ فانظر، هل ينفع صلاته وصيامه وحجه وزكاته؟ ما ينفع. لماذا؟ لأنه ما هو موحد، ما جاء بالركن الثاني وهو الكفر بماذا؟ بالطاغوت، بل الله عز وجل قدمه وقال فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله. هذه مسألة خطيرة، انظر ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى. قال يعمل به ظاهرا، فإذا سألته عما يعتقده، هل تكفر بالطاغوت؟ هل تكفر بما يعبد من دون الله؟ هل العدر يستحق ان يعبد؟ يقول لك والله ما ادري، يستحق يعبد او ما يستحق ما يعبد. هل رسول الله يستحق ان يعبد؟ يقول لك ما ادري. اذا ما تحقق عنده الركن الكفر بالطاغوت والتبرأ من عباده ما سوى الله، فماذا؟ فلا يصير موحدا. هذه مسألة خطيرة، نعم، ينبغي ان تنبه لها وان ننبه عليها الناس مرارا وتكرارا، ونواصل ان شاء الله في الدرس القادم، ولعله ان شاء الله الدرس الاخير. الى هنا والحمد لله.